ومعنى ذلك أنكم لو فرضتم أنكم لو صرتم موتى الذي هو ضد الحياة لأحياكم الله إذا شاء، فإنه لا يمتنع عليه شيء إذا أراده سبحانه. وقد ذكر ابن جرير، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقد ذكر ابن جرير هاهنا حديث يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم. ثم يقال يا أهل النار أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم، فيذبح بين الجنة والنار. ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وقال مجاهد في قوله أو خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني السماء والأرض والجبال. وفي رواية ما شئتم فكونوا فسيعيدكم الله بعد موتكم. وقد وقع في التفسير المروي عن الإمام مالك عن الزهري في قوله أو خلقا مما يكبر في صدوركم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالك ويقولون هو الموت. وقوله تعالى فسيقولون من يعيدنا، أي من يعيدنا إذا كنا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر شديدا. قال تعالى قل الذي فطركم أول مرة، أي الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا مذكورا، ثم صرتم بشرا تنتشرون، فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أي حال. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقوله تعالى فسينقضون إليك رؤوسهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة يحركونها استهزاء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا الذي قالاه هو الذي تفهمه العرب من لغتها، لأن الإنقاض هو التحريك، التحرك من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل. ومنه قيل للظليم وهو ولد النعامة نغضا، لأنه إذا مشى عجل في مشيته وحرك رأسه. ويقال نقضت سنه إذا تحركت وارتفعت من منبتها، قال الراجز ونقضت من هرم أسنانها. ونقضت من هرم أسنانها. وقوله ويقولون متى هو إخبار عنه بالاستبعاد منهم لوقوع ذلك، كما قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وقال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. وقوله قل عسى أن يكون قريبا، أي احذروا ذلك فإنه قريب إليكم، سيأتيكم لا محالة، فكل ما هو آت آت. وقوله تعالى يوم يدعوكم، أي الرب تعالى، إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أي إذا أمركم بالخروج منها فإنه لا يخالف ولا يمانع، بل كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي إنما هو أمر واحد بانتهار، فإذا الناس قد خرجوا من باطن الأرض إلى ظاهرها، كما قال يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، أي تقومون كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فتستجيبون بحمده أي بأمره، وكذا قال ابن جريج، وقال قتادة بمعرفته وطاعته، وقال بعضهم في قوله يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده أي وله الحمد في كل حال. وقد جاء في الحديث ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله يقومون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون لا إله إلا الله، وفي رواية يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وسيأتي في سورة فاطر إن شاء الله تعالى، قوله وتظنون أي يوم تقومون من قبوركم، إن لبثتم أي في الدار الدنيا إلا قليلا، وكما قال كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. هذا من الجناس. نعم. وقال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم ومحاورتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة، فإنه إذا لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى الفعال ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة، فإن الشيطان عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم، فعداوته ظاهرة بينة، ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة، فإن الشيطان ينزغ في يده أي فربما أصابه بها. وقال الإمام أحمد قال رحمه الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزغ في يده فيقع في حفرة من نار. أخرجاه من حديث عبد الرزاق. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أنبأنا علي بن زيد عن الحسن قال حدثني رجل من بني صليط قال من بني صليط رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أزفة من الناس فسمعته يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله التقوى هاهنا. قال حماد وقال بيده إلى صدره ما تواد رجلان في الله فتفرق بينهما إلا بحديث يحدثه أحدهما إلا بحدث يحدثه أحدهما إلا بحدث يحدثه أحدهما، والمحدث شر، والمحدث شر. نعم. قال تعالى: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول الله تعالى: ربكم أعلم بكم أيها الناس، من يستحق منكم الهداية ومن لا يستحق، إن يشأ يرحمكم بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه، أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك يا محمد عليهم وكيلا، أي إنما أرسلناك نذيرا، فمن أطاعك دخل الجنة ومن عصاك دخل النار. وقوله: وربكم أعلم بمن في السماوات والأرض، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، أي بمراتبهم في الطاعة والمعصية. قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، كما قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. أعرف الجلالة. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تفاضلوا بين الأنبياء، فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهي والعصبية لا بمقتضى الدليل، فإنه إذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه، ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، وأن أولي العزم منهم أفضلهم، وهم الخمسة المذكورون نصا في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب. قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي الشورى في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولا خلاف أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم بعده إبراهيم، ثم موسى على المشهور. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد بسطنا هذا بجلائله في غير هذا الموضع، والله الموفق. نعم. وقوله: وآتينا داود زبورا، تنبيه على فضله وشرفه. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا إسحاق بن نصر، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدابته لتسرج، فكان يقرأ قبل أن يفرغ، يعني القرآن. كان يقرأ القرآن قبل أن يفرغ المسرج من إسراج دابته، يعني من أن يضع عليها السرج. المراد هنا الشيخ صلى الله عليه وسلم الزبور ولا؟ أي نعم، القرآن كتب الله عز وجل، نعم، كلها يطلق عليها القرآن. قال تعالى: ولكن القرآن بالمعنى الخاص هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله، ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد فارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية، ولا تحويلا، أي أن يحولوه إلى غيركم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له، الذي له الخلق والأمر. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، قال: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا، وهم الذين يدعون، يعني الملائكة والمسيح وعزيرا. وقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، روى البخاري رحمه الله من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: ناس من الجن نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن. نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن كانوا فأسلم الجنيون. وفي رواية قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقال قتادة عن معبد ابن عبد الله الزماني عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم فنزلت هذه الآية. وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه: كانوا يعبدون صنفا من الملائكة يقال لهم الجن فذكره. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، قال: عيسى وأمه وعزير. قال عيسى وأمه وعزير، نعم، هؤلاء يدعون ربهم، نعم، يعبدون ربهم، ها؟ نعم، والذي يعبد لا يعبد، نعم. وقال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في هذه الآية: هم عيسى وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد: عيسى والعزير والملائكة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: واختار ابن جرير قول ابن مسعود رضي الله عنه لقوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهذا لا يعبر به عن الماضي فلا يدخل فيه عيسى والعزير. قال: والوسيلة هي القربة، يعني أنهم الملائكة، نعم. كما قال والوسيلة هي القربة كما قال قتادة، ولهذا قال: أيهم أقرب. وقوله: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فبالخوف ينكف عن المناهي وبالرجاء